بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الشارح ثم أشار إلى القسم الثاني وهو السماعي بقوله، يعني قول ابن مالك رحمه الله تعالى: مظلمة مطلع المجموع، محمدة مذمة المنشك، المظلة البخلاء، مزلة مفرق المظلة، ومدب محشر مسكن المحل، من نزل ومعجز النبتان، ثم مهلكة معتبة مفعول من ضعم وجلة، معها من حسب وضرب نزل مفعلة موقعة، كل ذا وجاه قد حمل. يعني هذه أفعال حملت فيها ماذا؟ حملت بالوجهين، حملت بالوجهين. ما هم الوجهان؟ الشذوذ وماذا؟ والقياس. شذوذ القياس. وقوله مظلمة، قال بالرفع إما بدل من فاعل شذ أو خبر مبتدا محذوف، أي وهو مظلمة وبعده المعطوف عليه بتقدير العاطف. وقوله معها من إحسان متعلق بقوله مفعلة، وهو معطوف أيضا على مظلمة، على مظلمة. قال وقوله قد حمل بضم الحاء، أي فهذه كلها قد حمل الرواة فيها عن العرب وجهين، فمن ذلك المصدر من ظلم يظلم، قالوا فيه المظلمة والمظلمة بالفتح على القياس والكسر، والكسر شاذ، بالفتح على القياس والكسر شاذ. وقياس الظرف منه الكسر، لأنه ضرعها على يفعل بالفاء بالكسر. وفي القاموس المظلمة بكسر اللام ما تظلمه، ما تظلمه الرجل، ما تظلمه الرجل، انتهى. فجعلها مفعولا به لا مصدرا. قال ومنه المصدر من طلع يطلع، قالوا فيه المطلع والمطلع، فالكسر شاذ والقياس فتح مصدره وظرفه معا، لأنه ضريح يفعل بالضم. قال بدر الدين رحمه الله تعالى: وإذا أريد المكان قيل المطلع بالكسر لا غير، ويدل له حتى إذا بلغ مطلع الشمس بالكسر لا غير، أي موضع طلوعها أضرح مكان، وحتى مطلع الفجر بالوجهين أي طلوع، وهو يقتضي أن ظرفه مما شد بالكسر منفردا فيكون ظرفه من الضرب الثاني. ولم يذكره الناظم هنا ولا في التسهيل. وقال في القاموس طلع مطلعا ومطلعا وهما للموضع، انتهى. فنقل الوجهين في ظرفها أيضا، وإطلاق الناظم رحمه الله تعالى يقتضيه. ومنه المكان من جمع يجمع، قالوا فيه المجمع والمجمع، القياس فتح مصدره وظرفه معا، لأن مضارعه على يفعل بالفتح منه مجمع البحرين موضع اجتماعهما. ومنه المصدر من حامد يحمد كفرح يفرح، ومن ذمه، ومن ذم يذم كنصر ينصر، قالوا فيهما المحمد والمحمدة والمذمة والمذمة. والقياس الفتح في المصدر والظرف، يعني ظرف الزمان، الظرف أي اسم، يعني ظرف زمان أو مكان. قال ومنه المكان من نسك ينسك ككرم ونصر، بمعنى عبد وصار ناسكا أي عابدا، قالوا فيه المنسك والمنسك، والقياس فتح مصدره وظرفه معا، لأن مضارعه مضموم العين على مضموم على اللغتين، مضموم العين على اللغتين. ولهذا إذا أراد المصدر قالوا المنسك بالفتح لا غير، كقراءة الجماعة جعلنا منسكا أي عبادة، أي عبادة. وقراءة حمزة الكسائي منسكا بالكسر أي موضع نسك، ومناسك الحج مواضع عمله. ومنه المصدر من ظن بالشيء يظن، كحن يحن بمعنى بخل به، قالوا فيه المظنة والمظنة، ذلك أضافها إلى معناها، قال مظنة البخلة في المثل، مظنة البخلة، مظنة البخلة. ق قال وقياسه فتح المصدر يكسر الظرف، وفيه لغة كفرحة عليه فقياسه فتح المصدر الظرف معا. ولعل الناظم رحمه الله تعالى أضافه إلى البخلاء لئلا يشتبه بالمظنة من ظن بمعنى حسب، وسيأتي. قال ومنه المكان من زل يزل كحن يحن بمعنى أخطاء. قال فيه قالوا فيه مزلة أقدام ومزلة أقدام بالكسر، وهو قياس ظرفه والفتح شاذ. وقياس مصدره الفتح، لكن في القاموس زللت مزلة بكسر الزاي وزللا، ومقتضاه أن المصدر جاء منه مكسورا فيكون من الضرب الثاني. ومنه المكان من فرق بين الشيئين يفرقه كنصر ينصر، من فرق بين الشيئين يفرقه كنصر ينصر بمعنى فصل بينهما. قالوا فيه المفرق والمفرق، والقياس فتح مصدره وظرفه معا لأنه عموم. قال الله تعالى ففرق بيننا بين القوم الفاسقين، ومن ذلك المصدر من ضل يضل كحن يحن ضد اهتدى. قالوا فيه مظلة وقياسه فتح المصدر يكسر الظرف كضرب يضرب، بل وفيه لغة كفرح عليه فقياسه فتح المصدر الظرف معا. وفي القاموس أرض مظلة ومظلة يضل فيها. انتهى. فجعل الوجهين في المكان. ومنه المكان من دب على الأرض يدب كحن يحن. قالوا فيه مدب النمل ومدبه، وقياسه فتح مصدره وكسر ظرفه، فالفتح فيه هو الشاذ، وقد جاء المصدر منه بالفتح لا غير على القياس. ومنه المكان من حشر يحشر كنصر وضرب بمعنى جمع. ومن سكن الدار يسكنها وحلها يحلها كنصر بمعنى نزلها. قالوا فيه المحشر والمحشر والمسكن والمسكن والمحل والمحل، وقياسها فتح المصدر والظرف معا. نعم قد جاء أيضا في مضارع حل بالمكان إذا لم يتعدى بنفسه الكسر كما في مضارع حشر، فعليها يكون قياس الظرف منها الكسر. وقيد الناظم حل في المكان احترازا من حل الدين، ومن حل الدين ونحوه اللازم، فإنه على القياس المصدر منه مفتوح والظرف مكسور. فنقول حل الأجل محلا بالفتح أي حلولا، وبلغ الأجل محله بالكسر أي وقته. قال الله تعالى حتى يبلغ الهدي محله أي مكانه الذي ينحر فيه. ومن ذلك المصدر من عجز يعجزك ضرب يضرب، ومن هلك يهلك مثله، ومن عتب عليه يعتب كذلك. قالوا فيه المعجز والمعجز بالكسر والفتح، والفتح مجرد عن التاء، وكذلك المعجزة والمعجزة والمعتبة والمعتبة والمهلكة والمهلكة بتأنيث التاء فيهما. والقياس الفتح في المصدر والكسر الظرف. وربما قالوا عتب عليه يعتب كنصر ينصر، وعجز يعجز كفرح يفرح، وكذلك هلك يهلك، وعليه بالقياس الفتح في المصدر والظرف معا. وإنما قيد الناظم رحمه الله تعالى المعتبة والمهلكة بالتاء، لأن المعتب بمعنى العتاب لم يأتي إلا بالفتح القياس. وأما المهلكة فسيأتي أنه مثلث العين وكذا المهلكة وكذا المهلكة. قال وإن أوهمت عبارته خلاف ذلك. قال ومنه المكان من وضع يضع ووجل يوجل. قالوا فيهما الموضع والموضع والموجل والموجل. وقد سبق أن ظاهر عبارة الناظم في مفعه واو أن المصدر منه والظرف معا مفعل بالكسر، سواء كان مضارعا مكسورا كواعد يعد موعدا وثقة يثقون ثقا أو مفتوحا كبكر يوجلوا وضع يضع على هذا فالشاذ في الموضع والموجل الفتح. ولكن سبق عن بدر الدين اختصاص ذلك بمضارع اختصاص ذلك بمكسور المضارع كوعد وثقة دون مفتوحه وعليه بالشاذ فيهما الكسر كما في فرح يفرح وذهب يذهب. وقضية النظم أن الوجهين في ظرفه ومصدره معا غيره بدر الدين في المكان لكن في القاموس وجلا وجلا وموجلا كمقعد وللموضع كمنزل فجعل المصدر منه مفتوحا على القياس والظرف مكسورا فالشذوذ فيه أي في الظرف ويكون من الضرب الثاني. ومن ذلك المفعلة من حسب يحسب ويحسب فيه لغتان بمعنى ظن قالوا فيه المحسبة والمحسبة. وظاهر النظم أن ذلك في مصدره وظرفه معا فإن كان الوجهان في ظرفه كما هو ظاهر كلام بدر الدين في الوجهان فيه على اللغتين في مضارعه وإن كان في مصدره كما هو ظاهر القياس حيث قال حسبه محسبة ومحسبة وحسبانا كما هو ظاهر القاموس حيث قال حسبه محسبة ومحسبة وحسبانا بالكسر ظنه انتهى يعني القاموس. فالشاذ هو الكسر لأن قياس مصدره الفتح مطلقا. ومنه المفعلة من ضرب قالوا فيه مضربة السيف ومضربته جعلوها اسما لحديدته التي ضرب منها وأصلها المكان. والشاذ فيها هو الفتح لأن قياس ظرفه الكسر ومصدره الفتح. ومنه المكان من وقع قالوا فيه موقعة الطائر وموقعته للموضع الذي يقع عليه وهو نظير وضع يضع. وقد سبق ما فيه فعلى ظاهر النظم الشاذ فيه الفتح وعلى ما صرح به بدر الدين هنا أيضا الشاذ الكسر. قال فهذان 22 فعلا وحفظ النظم يعين على ضبطها إلا ما استطاع أحيانا جمعها في الذهن أول مرة إلا إذا حفظ النظم فإنها تترتب. قال فهذان 22 فعلا جاء في المفعل منها الوجهان الفتح والكسر. والناظم لو يبين كون الشدود في مصدرها وظروفها وكذلك فعل في التسهيل وما قيدته من كون الشدود مرة في المصدر ومرة في الظرف تبعت فيه بدر الدين وبعض شروح التسهيل ونقلت ما اقتضى مخالفة ذلك في القاموس في المظلمة والمطلع والمنزل والمظلة والموجل والمحسبة ليعلم ذلك والله أعلم. ثم أشار إلى الضرب الثاني وهو ما جاء شاذا فقط فقال يعني ذكر الشاذ هذا درس قديم.